إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. نواصل أيها الإخوة والأخوات مع التعليق على رسالة تنبيهات على أحكام تختص بالمؤمنات لمؤلفها الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى. وكنا قد شرعنا في الفصل الثالث الذي عقده المصنف حفظه الله تعالى لبيان أحكام تختص بالحيض والاستحاضة والنفاس، وتقدم الكلام عن الحيض والأحكام المتعلقة به، ثم قال المصنف وفقه الله وحفظه ثانيا الاستحاضة. وهذا المبحث أيضا مبحث مهم بالنسبة للمرأة، فتعلم أحكام الحيض والاستحاضة مهم بالنسبة إليها، لأنه يتعلق بذلك أحكام شرعية، والمرأة إذا جهلت هذه الأحكام فإنها لا تستطيع أداء وظيفتها التي خلقت من أجلها، ألا وهي تحقيق العبودية لله. أقول لا تستطيع أداءها على الوجه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى، وعلى الوجه الأكمل والأتم باتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا إذا تعلمت هذه الأحكام. ولهذا من حرص الشيخ على إيصال النفع للمرأة المسلمة تأليفه لهذا الكتاب وتخصيصه لهذا المبحث. إذن كما قلت تقدم الكلام عن أحكام الحيض، نشرع اليوم في بيان أحكام الاستحاضة. والاستحاضة هي دم يجري من فرج المرأة في غير أوانه، بخلاف دم الحيض. دم الحيض يجري ويخرج من فرج المرأة في أوانه، يعني في أيامه المعلومة بالنسبة إليها. أما دم الاستحاضة فإنه يخرج في غير أوانه، يعني ليس له مدة محددة يخرج فيها، لأنه دم يخرج لعدة أسباب. قد يكون سبب خروجه هو المرض، يعني المرض الذي يصيب الرحم، فيكون في رحم المرأة ورم أو التهاب أو نحو ذلك فيخرج هذا الدم في غير أوانه. وكذلك من أسبابه، أسباب الاستحاضة، ابتليت به النساء في هذا الزمان من استعمال الأدوية والعقاقير، حبوب منع الحمل وتأخر العادة ونحو ذلك. فهذه الأدوية سببت مشاكل بالنسبة لنساء الزمان. كذلك من أسباب الاستحاضة الحالة النفسية التي تتعرض لها المرأة كالقلق والخوف ونحو ذلك مما يسبب سيلان هذا الدم. ودم الاستحاضة لا يخرج من نفس مكان خروج دم الحيض، لأن دم الحيض كما تقدم معنا يخرج من قعر الرحم. وأما دم الاستحاضة فإنه يسيل من عرق في أدنى الرحم، وهذا العرق يسمى العاذل، العاذل باللام، ويسميه بعضهم العاذر، لكن صاحب النهاية من الأثير عليه رحمة الله قال بأن المحفوظ هو العاذل باللام. فهذا هو العرق الذي يعني يخرج منه هذا الدم الذي هو دم الاستحاضة، دم الاستحاضة. ولهذا قال الشيخ في بيان أحكام الاستحاضة قال: الاستحاضة سيلان الدم في غير وقته على سبيل النزيف من عرق يسمى العاذل باللام. قال: والمستحاضة أمرها مشكل لاشتباه دم الحيض بدم الاستحاضة. والمستحاضة أمرها مشكل لاشتباه دم الحيض بدم الاستحاضة. قال حفظه الله: فإذا كان الدم ينزل منها باستمرار، يعني هذا الدم يخرج لهذه المرأة بحيث لا ينقطع عنها أبدا، هذا معنى قوله ينزل باستمرار، أو غالب الوقت يعني لا ينقطع عنها إلا مدة يسيرة في الشهر كاليوم اليومين، وهذا الذي ذكره الشيخ يبين لنا أن الاستحاضة هي استمرار الدم على المرأة بحيث لا ينقطع عنها أبدا أو ينقطع عنها مدة يسيرة كاليوم اليومين، وهذا ما دلت عليه الأدلة. فقد ثبت في صحيح البخاري من حديث أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنها قالت: قالت فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله إني لا أطهر، لا أطهر يعني لا ينقطع عنها الدم أبدا، إني لا أطهر، أفأدع الصلاة، يعني هل أترك الصلاة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إنما ذلك عرق وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي. هكذا في رواية البخاري. وفي رواية في الصحيحين قالت: إني امرأة أستحاض فلا أطهر. فهذا يستفاد منه ماذا؟ أن بعض النساء يستمر معها خروج الدم أبدا لا ينقطع عنها الشهر كله، أو ينقطع عنها مدة يسيرة كاليوم واليومين ونحو ذلك، يعني أكثر الشهر يجري عليها الدم. ويدل على هذا ما رواه الترمذي وابن ماجة عن حمنة بنت جحش رضي الله عنها أنها قالت: كنت أستحاض حيضة كثيرة شديدة. هذه رواية الترمذي. وأما ابن ماجة فجاء في سننه أنها قالت: كنت أستحاض حيضة كثيرة طويلة، ثم قالت: إني أستحاض حيضة طويلة كبيرة. إذن هذا نستفيد منه ماذا؟ نستفيد أن غالب الوقت أنها مستحاضة، أن الدم يخرج لها. إذن هذه هي الاستحاضة. إذن فماذا تصنع في هذه الحال؟ يقول الشيخ المصنف حفظه الله: فما الذي تعتبره منه حيضا، وما الذي تعتبره استحاضة لا تترك من أجله الصوم والصلاة؟ فإن المستحاضة يعتبر لها أحكام الطاهرات. يعني تساءل الشيخ: فما الذي تعتبره المستحاضة؟ هل تعتبر نفسها حائض، والحائض تمنع من الصلاة والصيام والوضوء، أو تعتبر مستحاضة والمستحاضة حكمها حكم الطاهرة في الصلاة والصوم والوضوء؟ يقول المصنف وفقه الله: وبناء على ذلك، يعني بيانا لهذا الحكم، قال: فإن المستحاضة لها ثلاث حالات. يعني هذه الحالات التي سيذكرها الشيخ المصنف وفقه الله مأخوذة من النصوص الواردة في الاستحاضة عند المحدثين. قال حفظه الله: الحالة الأولى أن تكون لها عادة معروفة لديها قبل إصابتها بالاستحاضة، بأن كانت قبل الاستحاضة تحيض 5 أيام أو 8 أيام مثلا في أول الشهر أو وسطه، فتعرف عددها ووقتها. إذن لاحظ هنا أنها يعني لها عادة بالحيض، وتعرف يعني عدد هذا الحيض الذي يأتيها في الشهر ووقته، فهذه يقول الشيخ تجلس قدر عادتها، وتدع الصلاة والصيام، وتعتبر لها أحكام الحيض، أو تعتبر لها يعني تعتبر لنفسها أحكام الحيض. فإذا انتهت عادتها اغتسلت وصلت واعتبرت الدم الباقي دم استحاضة، لقوله صلى الله عليه وسلم لأم حبيبة: أمكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي وصلي. ولقوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش: إنما ذلك عرق وليس بحيض، فإذا أقبلت حيضتك فدع الصلاة. إذن هذه هي الحالة الأولى، وهذا هو دليلها كما بينه المصنف، يعني أنها إذا لم تكن لها عادة معروفة، يعني أن المرأة إذا كانت لها عادة معروفة قبل إصابتها بالاستحاضة فإنها تجلس تلك العادة المعروفة 5 أيام، 6 أيام، 4 أيام، 8 أيام على حسب تلك الأيام التي قد ألفتها وصارت عادة لها تعرفها في أول الشهر أو في وسطه أو في آخره، فهذه كما قال الشيخ تجلس عادتها وتدع الصيام والصلاة والوطء، لهذا قال تعتبر لها أحكام الحيض، يعني في تلك الأيام التي قد اعتادتها، وما زاد على ذلك فهو استحاضة، يعني ما زاد على ذلك فهي طاهر. إذن ما الذي يجب عليها؟ يجب عليها أن تغتسل ثم بعد ذلك تكون في حكم الطاهرات، والمستحاضة يعني تزيد عن الطاهرات أنها تتوضأ لكل صلاة كما سيأتي إن شاء الله. إذن الشيخ هنا ذكر يعني حكم من كانت لها عادة معروفة. طيب، فإذا لم تكن لها، إذا لم يكن لها يعني تمييز، إذا لم يكن لها تمييز ولها عادة، فهذا يعني تدخل في هذه الحال، وهذا لا خلاف فيه. إذا كانت هذه المرأة ليس لها تمييز، يعني لا تميز بين دم الحيض وبين دم الاستحاضة، فهذه ندخلها أيضا تحت هذه الحالة التي ذكرها الشيخ. لكن إذا كان لها تمييز فهذا سيأتي الكلام عليه إن شاء الله في كلامي عن الحال الثانية التي سيذكرها المصنف. إذن إذا كانت لها عادة معروفة، كانت لها عادة معروفة وليس لديها تمييز، وليس لديها تمييز لدم الحيض، فإنها في هذه الحال تجلس عادتها، وما زاد فهو استحاضة، وما زاد فهو استحاضة. أما إذا كانت تميز ماذا تصنع؟ قال الشيخ الحالة الثانية، إذا لم يكن لها عادة معروفة، إذا لم يكن لها عادة معروفة ولكن دمها متميز، دمها متميز، بعضه يحمل صفة الحيض بأن يكون أسود أو ثخينا أو له رائحة، قال وبقيته لا تحمل صفة الحيض بأن يكون أحمر ليس له رائحة ولا ثخينا، قال ففي هذه الحال تعتبر الدم الذي يحمل صفة الحيض حيضا، فتجلس وتدع الصلاة والصيام وتعتبر ما عداه استحاضة، تغتسل عند نهاية الذي يحمل صفة الحيض وتصلي وتصوم وتعتبر طاهرا. ما هو الدليل على ذلك؟ قال حفظه الله لقوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش، إذا كان دم الحيض فإنه أسود يعرف فأمسك عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي. الآخر المراد به الدم الأحمر، دم الأحمر الذي دم الاستحاضة، فتوضئي وصلي. قال ففيه أن المستحاضة تعتبر صفة الدم فتميز بها بين الحيض وغيره. إذن هذه الحالة الثانية، الحال المرأة المميزة، حال المرأة المميزة. لكن الشيخ هنا قيدها إذا لم يكن لها عادة معروفة، قال فتلجأ للتمييز، فتلجأ إلى التمييز. كذلك إذا كانت لها عادة ولكنها نسيتها، لها عادة لكنها نسيتها، فإنها أيضا تعمل بالتمييز، تعمل بالتمييز. لكن إذا كان للمستحاضة عادة مألوفة ولها تمييز صالح فبأيهما تعمل؟ هذه مسألة يعني اختلف فيها أهل العلم، هل تقدم العادة أو يقدم التمييز، هل تقدم العادة أو يقدم التمييز؟ هذا فيه تفصيل. بالنسبة للمستحاضة التي لها عادة مألوفة ولها تمييز صالح، فإنها إذا اتفقت العادة مع التمييز، إذا اتفقت العادة مع التمييز ابتداء وانتهاء، فهنا الأمر واضح، الأمر واضح، لأنها ستجلس عادتها ثم بعد ذلك تغتسل وتصلي. ثانيا، إذا اختلفت العادة مع التمييز فهذا فيه قولان لأهل العلم. بعضهم قال تقدم العادة، تقدم العادة، يعني مرأة عادتها 5 أيام أو 6 أيام وبقي الدم يخرج لها، قالوا إذا أكملت عادتها المعروفة تغتسل ولو خرج الدم بعد ذلك، ولو كان له يعني نصف أو صاف الحيض قالوا خلاص يعني عليها أن تغتسل، انتهى حيضها. هذا معنى قولهم تقدم العادة. وذهب، وهذا يعني المذهب هو مذهب الحنابلة، ومذهب الحنابلة. وأما قول الثاني وهو ما ذهب إليه الإمام مالك عليه رحمة الله والشافعي ورجحه ابن حزم عليه رحمة الله جميعا، فقالوا المقدم هو التمييز. إذا كان للمستحاضة عادة مألوفة ولها تمييز صالح، يعني تستطيع التمييز دم الحيض ودم الاستحاضة، قالوا في هذه الحال المقدم هو التمييز، المقدم هو التمييز. وهذا القول في الحقيقة يظهر أنه هو الراجح، خاصة وأن الذين قالوا بتقديم العادة ضعفوا الحديث الذي فيه قوله صلى الله عليه وسلم إن دم الحيض أسود يعرف، والراجح أن حديث صحيح. فإذا كان كذلك فهذا فيه إيجاب مراعاة تلون الدم، ولهذا قلت إن الأرجح هو العمل بالتمييز في هذه الحال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن دم الحيض أسود يعرف، فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة. يعني مثلا عادته 5 أيام وبقي الدم أسود يعرف على ما اعتادته هذه المرأة من دم حيضها، إذن فهذا يوافق حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الحديث يقول عليه الصلاة والسلام فأمسك عن الصلاة. إذن فنقول للمرأة التي زاد دم الحيض عن عادتها هذا لا يلزم أن يكون استحاضة، بل قد يكون زيادة في الحيض، والزيادة على أيام العادة هذا أمر يعني ليس مستحيل، وأمر قد يحصل للنساء. فإذا زادت أيام الحيض والدم أسود يعرف، والدم يعني تميزه المرأة بصفاته المعروفة في الحيض، فإنها تبقى ممتنعة عن الصلاة والصيام والوطن. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: فأمسك عن الصلاة وإن كان الآخر فتوضئي وصلي، يعني حتى تميزي بين الدم الحيض ودم الاستحاضة. ولهذا قال: وإن كان الآخر، يعني دم الاستحاضة الذي لونه أحمر، فتوضئي وصلي. إذن فجاءت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم توجب مراعاة تلون الدم، وكذلك في قوله صلى الله عليه وسلم: إذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، فإذا أدبرت فاغتسلي وصلي. أقبلت الحيضة يعني بصفاتها المعروفة، بصفاتها المعروفة، فدع الصلاة. فإذا أدبرت، كيف تعرف أنها أدبرت؟ تدبر إما بنزول القصة البيضاء، أو بجفوف الدم، أو بتغير ماذا؟ الدم، بتغير الدم بعدما كان أسود ثخين منتن يصبح هذا الدم أحمر رقيق غير منتن. ففي هذه الحال، في هذه الحال تصبح المرأة طاهرة. وجاء في رواية أخرى أنه قال صلى الله عليه وسلم: فاغسلي عنك الدم وتوضئي. وفي رواية أنه قال: فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وتوضئي وصلي. فالشاهد إذن أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني في هذه الأحاديث جاء عنه مراعاة تلون الدم، وهذا مما يرجح ماذا؟ التمييز، ويقدم التمييز عن العادة. إذا كانت هذه المرأة لها عادة مألوفة ومعروفة ومعلومة، ولها تمييز صالح، ولها تمييز صالح. الحالة الثالثة، الحال الثالثة، قال المصنف فقه الله: إذا لم يكن لها عادة تعرفها، ولا صفة تميز بها الحيض من غيره، فإنها تجلس غالب الحيض 6 أيام أو 7 أيام من كل شهر، لأن هذه عادة غالب النساء، بقوله صلى الله عليه وسلم لحمنة بنت جحش: إنما هي ركضة من الشيطان، فتحيضي 6 أيام أو 7 أيام ثم اغتسلي، فإذا استنقأت فصلي 24 أو 23، وصومي وصلي، فإن ذلك يجزئك، وكذلك فافعلي كما تحيض النساء. يعني هذه الحالة الثالثة، يعني إذا لم تكن لها عادة تعرفها ولا صفة تميز بها، وهذا قد يحصل للمبتدئة، هذا قد يحصل للمبتدئة، أو التي نسيت حيضتها ولا تستطيع التمييز، ماذا والدم يبقى خارج، ماذا تصنع في هذه الحال؟ نقول لها: ارجعي إلى غالب عادة نسائك، يعني تنظر في قريباتها كأمها وأختها ونحو ذلك، وعمتها وخالتها، يعني نساء القريبات، نساء القريبات منها الغالب في عادتهن أنها 5 أيام فتعمل 5 أيام، أن الغالب 6 أيام تعمل 6 أيام، أن الغالب 7 أيام تعمل 7 أيام، وهكذا. فتجلس هذه الأيام التي هي غالب عادة نسائها، ثم بعد ذلك تغتسل تصلي، تغتسل وتصلي. إذن هذه يعني ثلاث حالات ذكرها المصنف حفظه الله: الحالة الأولى من كانت لها عادة، الحالة الثانية من كان لها تمييز، الحالة الثالثة من لم تكن لها عادة ولا تمييز، من لم يكن لها عادة ولا تمييز. وقد عرفنا حكم كل واحدة. قال الشيخ: والحاصل مما سبق أن المعتادة ترد إلى عادتها، والمتميزة ترد إلى العمل بالتمييز، والفاقدة لهما تحيض ستا أو سبعا. يعني أن المعتادة ترد إلى عادتها، إلى عادتها كما تقدم معنا على القول الراجح، إذا لم تكن تستطيع التمييز، إذا لم يكن لها تمييز فإنها ترجع إلى عادتها، وأما إذا كان لها تمييز فإنها تعمل بالتمييز، فإنها تعمل بالتمييز. قال: والمميزة ترد إلى العمل بالتمييز. نعم، المميزة فإنها تعمل بالتمييز. فإذا لم يكن لها يعني تمييز، إذا لم يكن لها تمييز فتكون فاقدة في هذه الحال للتمييز، وليست لها عادة، فإنها تحيض يعني على عادة غالب نسائها ستة أو سبعة، قد تكون خمسة، قد تكون ثمانية، على حسب ما الغالب من عادة النساء. قال الشيخ حفظه الله: وفي هذا جمع بين السنن الثلاثة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في المستحاضة. نعم، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والعلامات التي قيل بها ست: ما العادة، فإن العادة أقوى العلامات، لأن الأصل مقام الحيض، يعني لأن الأصل مقام الحيض، يعني على المقصود بقاء الحيض، لأن الأصل بقاء الحيض دون غيره. وإما التمييز لأن الدم الأسود والثخين المنتن أولى أن يكون حيضا من الأحمر، وإما اعتبار غالب عادة النساء لأن الأصل إلحاق الفرد بالأعم الأغلب. قال: فهذه العلامات الثلاث تدل عليها السنة والاعتبار، ثم بقية العلامات التي قيل بها. وقال في النهاية: وأصوب الأقوال اعتبار العلامات التي جاءت بها السنة وإلغاء ما سوى ذلك. انتهى كلامه رحمه الله. إذن هذه أو هذا التقسيم الثلاثي الذي ذكره المصنف هو الذي جاءت به السنة، هو الذي جاءت به السنة. هناك تفصيلات يعني أخرى يذكرها الفقهاء، وهي تفصيلات يعني تحير صاحبها وتحير الذي يطلع عليها. فكما قال يعني الشوكاني أو غيره بأن هذه العلامات التي يذكرونها أو هذه التفصيلات التي يذكرونها يعني تحير الطالب الذكي، فما بالك يعني بمن دونه، فما بالك بمن دونه، وكيف إذا كان الأمر يتعلق أيضا قال بالنساء، فالمرأة يعني التي هي موصوفة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم بأنها ناقصة عقل ودين، فذلك يعني تلك التفصيلات التي يطيل فيها الكلام بعض الفقهاء يزيد من تعقيد الأمر. لكن المرأة إذا تعلمت هذه الأشياء الثلاثة التي ذكرت وذكرها المصنف وفقه الله، وهي مأخوذة كما تقدم من النصوص الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وحفظت هذه الحالات، فإن ذلك يكفيها، فإن ذلك يكفيها، والله تعالى أعلم. ثم قال المصنف وفقه الله تعالى: ما يلزم المستحاضة في حال الحكم بطهارتها، ما يلزم المستحاضة في حال الحكم بطهارتها. قال: ألف، يجب عليها، يجب عليها أن تغتسل عند نهاية حيضتها المعتبرة حسب ما سبق بيانه. إذن الحكم الأول الذي يتعلق بالمستحاضة التي هي في حكم الطاهرة، قال يجب عليها أن تغتسل عند نهاية حيضتها المعتبرة حسب ما سبق بيانه. يعني إذا كانت يعني تميز، فإذا تغير لون الدم، تغير لون الدم فهي طاهر، إذن فهنا تغتسل. أو إذا كانت لا تميز فإنها ستجلس عادتها 6 أيام أو 5 أيام على حسب العادة، ثم بعد ذلك تغتسل، ثم بعد ذلك تغتسل. وإذا لم تكن لها عادة ولا تمييز فإنها تنظر في غالب عادة نسائها فتجلس تلك الأيام ثم تغتسل، ثم تغتسل. لكن هنا قد يقول قائل: هل يجب على المستحاضة أن تغتسل عند كل صلاة تريدها؟ لأنه قد جاء في الحديث الصحيح عن أم حبيبة بنت جحش رضي الله عنها أنها كانت تفعل ذلك كما في صحيح مسلم، وجاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أمرها بذلك. فهل يجب أن تغتسل لكل صلاة؟ نقول جوابا على ذلك: لا يجب عليها أن تغتسل لكل صلاة، وأما أمر النبي صلى الله عليه وسلم لها بذلك فإنه محمول على الاستحباب، إذن نقول يستحب لها ذلك. والصارف لأمر النبي صلى الله عليه وسلم عن الوجوب إلى الاستحباب هو أمره لها صلى الله عليه وسلم بالوضوء عند كل صلاة، وهذا أولى من قول من قال بأن الحديث التي أمرت بالاغتسال ضعيفة أو أنها منسوخة أو نحو ذلك. فالراجح والله تعالى أعلم أنه يستحب لها أن تغتسل ويجزيها عن ذلك الوضوء. إذن الغسل الأول هذا لا بد منه واجب، أما الغسل لكل صلاة فهذا مستحب، ويجزئها عن ذلك أن تتوضأ لكل صلاة. إذا أرادت أن تصلي فإنها تتوضأ، إنها تتوضأ. قال الشيخ: يجب عليه أن تغتسل عند نهاية حيضتها المعتبرة حسب ما سبق بيانه. باء، قال: تغسل فرجها لإزالة ما عليه من الخارج عند كل صلاة، وتجعل في المخرج قطنا ونحوه يمنع الخارج، وتشد عليه ما يمسكهم عن السقوط، ثم تتوضأ عند دخول وقت كل صلاة، لقوله صلى الله عليه وسلم في المستحاضة: تدع الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل وتتوضأ عند كل صلاة. طيب، في قول الشيخ هنا: وتغسل فرجها لإزالة ما عليه من الخارج عند كل صلاة، يعني هذا يعني لابد للمرأة أن تفعله. وتجعل في المخرج قطنا ونحوه يمنع الخارج، وتشد عليه ما يمسكه عن السقوط، يعني المراد هنا أنها تعتني بالتحفظ، تعتني بتحفظها حتى لا يسيل هذا الدم ويلوث ماذا مكان الصلاة، سواء في مسجد بيتها أو في المسجد مع الجماعة. إذن فهي تعتني بتحفظها. قال: ثم تتوضأ عند دخول وقت كل صلاة. وهذه المسألة في الحقيقة يقول بها الفقهاء عند دخول وقت كل صلاة، وهذا في الحقيقة يحتاج إلى دليل. لأن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال: تتوضأ عند كل صلاة، يعني إذا أرادت الصلاة. فلو أنها مثلا إذا اقترب وقت صلاة الظهر ولم يدخل الوقت وهي أرد أن تتوضأ لتصلي، فهل في هذه الحال نقول بأن وضوءها باطل لأنه لم يدخل وقت الصلاة على ما ذكره المصنف هنا؟ نعم، وهذا كما قلت يقول به بعض الفقهاء، لكن ظاهر حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يلزم دخول الوقت، لا يلزم دخول الوقت، ولكنها إذا أرادت الصلاة وقصدت الصلاة فإنها ماذا تغسل ذلك الدم الذي يكون على فرجها ثم تتوضأ للصلاة. ثم تتوضأ للصلاة. قال صلى الله عليه وسلم: تدع الصلاة أيام أقرائها. قال: ثم تغتسل وتتوضأ عند كل صلاة. وقال صلى الله عليه وسلم: أنعت لك الكرسف تحشين به المكان. قال الشيخ: والكرسف القطن، ويمكن استعمال الحفائض الطبية الموجودة الآن. يعني هذا بيان لتحفظ المرأة. النبي صلى الله عليه وسلم أرشدها إلى أنها تحشي مكان خروج الدم ماذا؟ بالقطن، بالقطن. والآن يعني صار المستعمل عند النساء هذه الحفائض الطبية الموجودة الآن، فهي تتحفظ جيدا حتى لا يخرج ذلك الدم ويصيب ماذا ثيابها أو يصيب المكان الذي ستصلي فيه. إذن هذا آخر ما ذكره المصنف وفقه الله في أحكام المستحاضة. والمستحاضة كما تقدم معنا يعني لها أحكام الطاهرات، إذن فيجوز لها أن تصلي وأن تصوم وأن تقرأ القرآن وأن تحمل المصحف وأن تدخل المسجد وأن تجلس فيه، ويعني يجامعها زوجها وغير ذلك من هذه الأحكام الشرعية التي هي متعلقة بالطاهرات، إلا أنها تخالف الطاهرات في مسألة أنها تتوضأ لكل صلاة، أنها تتوضأ لكل صلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك. إذن هذا آخر ما لدينا في درس اليوم، ونسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه أن يوفقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.